أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت. كل نفس ذائقة الموت. الموت الموت حقيقة واقعة بالعباد، كتبها الله على خلقه وتفرد بالبقاء سبحانه فقال: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إذا شخص البصر وحشرج الصدر واقشعر الجلد وتشنجت الأصابع، فعند ذلك وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. انقطاع تعلق الروح بالبدن ومفارقته وحيلولة بينهما وتبدل حال وانتقال من دار إلى دار. القبر. نعيش القبر. تحت الأرض القبر. أكثر مما نعيش القبر. فوق الأرض. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. من أمامهم وبين أيديهم، والبرزخ هو الحاجز بين الشيئين الذي فيه هذا العذاب والنعيم من وقت الموت إلى البعث. صدى التقوى بالرياض تقدم عالم الموت والبرزخ. سنتحدث في هذه السلسلة عن البرزخ، ما يتعلق بالموت وما بعده إلى قيام الساعة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، صدى التقوى للإنتاج والتوزيع وبالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض يسرها أن تقدم لكم هذه المجموعة من المحاضرات ضمن سلسلة عالم الموت والبرزخ، والتي قام بإلقائها فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد. والآن مع الشريط الأول. تمني الموت. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، المتصف بصفات الكمال، المنعوث بنعوت الجلال، الذي علم ما كان وما يكون وما هو كائن في الحال والمآل، وحكم بالموت على كل ذي روح من مخلوقاته، وساوى فيه بين الملك والمملوك والغني والفقير والشريف والضعيف والعاصي والمطيع من سكان أرضه وسماواته، فهو الذي عدل في الآخرة بين برياته، قبض روح هذا بعدما عمر الدنيا وزخرف البناء وتوطنها وليست لحي وطنا، وقبض روح الآخر الذي اجتهد في إصلاح آخرته وجعل الدنيا لجة واتخذ صالح الأعمال فيها سفنة، فشتان بين خروج الروحين من الجسدين، هذه لها السعادة والهناء، وتلك لها الخيبة والشقاوة والعناء، هذه ترتع في رياض الجنة وتأوي إلى قناديل معلقة في العرش في لذة ونعيم، وتلك محبوسة تعذب في نار الجحيم. وقد اقتضت حكمة الله تعالى أن جعل لنفوس الخلق أربع دور، كل دار أعظم من التي قبلها. الدار الأولى في بطن الأم، وذلك المحصر الضيق والغم والظلمات الثلاث. والدار الثانية هي الدار التي نشأت فيها وألفتها واكتسبت فيها خيرا والدار الثانية هي الدار التي نشأت فيها وألفتها واكتسبت فيها الخير والشر وأسباب السعادة والشقاوة. والدار الثالثة البرزخ، وهي أوسع من هذه الدار وأعظم، بل نسبتها إليها كنسبة هذه الدار إلى الأولى. كم لبثت في بطن أمك؟ 9 أشهر. وكم تلبث في الحياة الدنيا؟ من 60 إلى 70 سنة. البرزخ أطول من هذه الدنيا. وإذا كنت ترى أن اللبث في بطن الأم 9 أشهر قصير بالنسبة إلى الدنيا من 60 إلى 70 سنة، فاعلم بأن حياتك في هذه الدنيا أقصر من البرزخ، والنسبة إليها كتلك إن لم تكن أكثر، فنعيش في البرزخ أكثر مما نعيش في الدنيا، نعيش تحت الأرض أكثر مما نعيش فوق الأرض، حتى يرث الله الأرض ومن عليها. والدار الرابعة دار القرار، إما إلى الجنة وإما إلى النار، ولا دار بعد ذلك. وقد جرت سنة الله سبحانه وتعالى أن ينقل خلقه طبقا بعد طبق حتى يبلغهم الدار النهائية الأخيرة التي لا دار بعدها، فريق في الجنة وفريق في السعير. ولكل نفس في كل دار حكم وشأن، فتبارك الله منشئ النفوس وفاطرها، مميتها ومحييها، مسعدها ومشقيها، الذي فاوت بينها وفاوت بين علومها وأعمالها وقواها وأخلاقها. وهكذا دار الدنيا ودار البرزخ ودار الآخرة. وسنتحدث بمشيئة الله في هذه السلسلة بعدما انتهينا من أشراط الساعة على دار البرزخ، فإنها التي تليها في الترتيب، لنتحدث بعد ذلك إن شاء الله عن قيام الساعة والبعث والنشور وما يكون في الدار الآخرة من الحساب والجزاء والصراط والحوض والميزان، وبعد ذلك بمشيئة الله عن دار القرار الجنة أو النار. نحن إذن الآن سنتحدث في هذه السلسلة عن البرزخ، ما يتعلق بالموت وما بعده إلى قيام الساعة. هذه حياة طويلة، من الموت إلى قيام الساعة حياة طويلة، أطول من حياتنا هذه، فيها أحداث عظام وفيها أشياء جسام، وينبغي علينا أن نتعرف عليها. فإن كثيرا من الناس يجهلون ما يكون في دار البرزخ، يجهلون ما يكون في هذه المدة من الموت إلى قيام الساعة، فربما سمعوا أشياء كثيرة عما يكون في الآخرة، والدنيا يرونها أمامهم محسوسة السمع والبصر. بقيت هذه المدة البرزخ مدة مجهولة عند الكثيرين، مع أنها أطول من حياتنا هذه. البرزخ في كلام العرب هو الحاجز والحد بين الشيئين، قاله العلامة الراغب اللغوي. قال تعالى وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، أي حاجزة. والبرزخ في موضوعنا هو الدار التي تعقب الموت إلى البعث، هذا البرزخ من الموت إلى البعث. قال تعالى في هذه الدار، إن قال قائل ما هو الدليل عليها؟ ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. قال أبو صالح وغيره من المفسرين من ورائهم يعني أمامهم. وقال مجاهد البرزخ الحاجز بين الدنيا والآخرة، وقال محمد بن كعب البرزخ ما بين الدنيا والآخرة، ليسوا مع أهل الدنيا يأكلون ويشربون، ولا مع أهل الآخرة يجازون بأعمالهم بالجنة أو النار. وقيل البرزخ المقابر، لا هم في الدنيا ولا هم في الآخرة، فهم مقيمون ينتظرون أيان يبعثون. إن قوله تعالى ومن ورائهم برزخ تهديد لهؤلاء المحتضرين الظلمة بعذاب البرزخ، كما قال من ورائهم جهنم، ومن ورائه عذاب غليظ أمامهم سيخدمون عليه. إلى يوم يبعثون، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، يستمر بهم العذاب إلى يوم البعث، كما جاء في الحديث إن الكافر بعد فتنة القبر يقال للأرض التئمي عليه فتلتئم عليه حتى تختلف فيها أضلاعه، فلا يزال معذبا فيها إلى يوم القيامة، يعني في الأرض عذاب في البرزخ إلى يوم القيامة. ومن المعذبين في البرزخ قارون، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا قال: بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة، يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة، رواه البخاري ومسلم. قيل هو قارون. إذن البرزخ يبدأ بالموت، فما هو الموت؟ قال العلماء: الحياة والموت نقيضان متناقضان كتناقض النور والظلام والبرودة والحرارة، ولذلك فإن معاجم اللغة تعرف كل واحد منهما بأنه نقيض الآخر، ففي تعريف الحياة يقولون: الحياة نقيض الموت، والحي من كل شيء نقيض الميت، والجمع أحياء. وفي تعريف الموت: الموت والموتان ضد الحياة، قال عز وجل: أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. والموت في لغة العرب يطلق على السكون، وكل ما سكن فقد مات، فيقولون: ماتت النار إذا برد رمادها فلم يبق من الجمر شيء، وهكذا مات الحر والبرد وماتت الريح، يعني سكنت. وإذا كان السكون أصل الموت في اللغة، فإن الحركة أصل الحياة، ولذلك قال في لسان العرب: الحي كل متكلم ناطق، ومن الحي والحي من النبات ما كان طريا يهتز. الحياة الإنسانية تتعلق بالروح عندما ينفخ في جسد أمه، والموت انقطاع تعلق الروح بالبدن ومفارقة الروح للبدن، وهذه تترتب عليها أحكام من وجوب الغسل والتكفين والصلاة والدفن وقسم الميراث وعدة الزوجة ونحو ذلك من الأحكام المتعلقة بالموت. ومن ضمن الأحكام رفع أجهزة الإنعاش عن هذا المحتضر. متى يكون؟ إذا تيقن الأطباء بموته، وأحيانا لا يتيقنون ويقولون: لا ندري، فيقال للموت علامات كانقطاع النفس ودقات القلب والبرودة واليبوسة وارتخاء الفك والمفاصل ونحو ذلك، كجحوظ العينين، أو أن تكون العينان تنظران إلى الأعلى شخوص البصر. فإذا تيقن بالموت بدأت أحكام الموت. وقد قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه. فالنوم شبيه الموت، ولذلك يسمي العلماء النوم الوفاة الصغرى، فالنوم وفاة، والقيام من النوم بعث ونشور. وهذا معنى الآية: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه. قال ابن كثير رحمه الله: إنه يتوفى عباده في منامهم بالليل، وهذا هو التوفي الأصغر، كما قال تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. ففي بعض التفاسير: منيمك ورافعك إلي، يرفعه وهو نائم. أما الوفاة بمعنى خروج الروح، فإن روح عيسى لم تخرج من جسده بعد، وسينزل ليموت في الأرض بعد حين ويصلي عليه المسلمون. وقال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فذكر في هذه الآية الوفاتين الكبرى والصغرى، وهكذا ذكر في هذا المقام حكم الوفاتين الصغرى ثم الكبرى، فقال: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، يعني ما كسبتم من الأعمال. وفي قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، قال ابن كثير رحمه الله: قال تعالى مخبرا عن نفسه الكريمة بأنه المتصرف في الوجود بما يشاء، وأنه يتوفى الأنفس الوفاة الكبرى بما يرسل من الحفظة الملائكة الذين يقبضون الروح، ويقبض الروح ملك الموت، وملك الموت له أعوان، وملك الموت له أعوان توفته رسلنا وهم لا يفرطون، يعني ملك الموت وأعوانه، وسيأتي التفصيل إن شاء الله. والوفاة الصغرى عند المنام كما قال تبارك وتعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار الآية، ثم قال: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة. هاتان الآيتان في سورة الأنعام، الآية الأولى وهو الذي يتوفاكم بالليل، هذه الوفاة الصغرى ولا الكبرى؟ الصغرى. الآية التي تليها في سورة الأنعام: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، هذه هي الموتى الكبرى. ففي آية ذكر الصغرى ثم الكبرى، وفي آية ذكر الكبرى ثم الصغرى. طيب، آية الأنعام ذكر آيتي الأنعام، في آيتي الأنعام ما الذي ذكره أولا، الصغرى أم الكبرى؟ الصغرى ثم الكبرى. طيب، في آية الزمر ماذا قال؟ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليه الموت ويرسل الأخرى. فماذا ذكر أولا؟ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فذكر أولا الكبرى ثم الصغرى. وقال السدي: إلى بقية أجلها، يرسل الأخرى إلى أجل مسمى إلى بقية الأجل. وقال ابن عباس: يمسك أنفس الأموات، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يرسل أنفاس الأحياء، ولا يغلط سبحانه وتعالى، فهذا يقبضه وهذا يرسله وهذا يعجله وهذا يؤخره عز وجل. العلماء أحيانا يقولون في الموت القيامة الصغرى، ويقولون عن البعث والنشور ومن بعدها القيامة الكبرى، فهذا إطلاق آخر. كما قال القرطبي رحمه الله في التذكرة: الموت انقطاع تعلق الروح بالبدن ومفارقته وحيلولة بينهما وتبدل حال وانتقال من دار إلى دار. القيامة الصغرى هي الموت، من مات قامت قيامته وحان حينه. وقد جاء في الصحيحين عن عائشة قالت: كان رجال من الأعراب يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه عن الساعة، فكان ينظر إلى أصغرهم فيقول: إن يعش هذا لا يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم، إن يعش هذا لا يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم. ما المقصود بهذه الساعة؟ هل هي الساعة الكبرى أو أنها الساعة ساعة دونها؟ هي ساعة دونها، ليست القيامة الكبرى، قيامة دونها. وسيأتي التقسيم إلى قيامة صغرى وقيامة وسطى وقيامة كبرى. هذه القيامة هنا لا يدركه الموت حتى تقوم عليكم ساعتكم، ليس المقصود بها الساعة الكبرى. قال ابن كثير: والمراد انخرام قرنهم، يعني الذي هم فيه، يعني يقول للصحابة: إن يعش هذا الغلام لا يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم، جيلكم كله سيفنى، سيموت كلكم. هذا الغلام إذا بلغ الهرم، جيلكم يا أصحابي لن يبقى منه أحد، لن يبقى على وجه الأرض أحد، يعني ممن هو حي الآن، أما أولادهم يتناسلون. والساعة العظمى التي فيها اجتماع الأولين والآخرين ليست هي الساعة الصغرى التي هي موت الشخص، ولا الساعة الوسطى التي هي موت الجيل. قال ابن القيم في كتابه الروح، وقد ذكر سبحانه هاتين القيامتين وهما الصغرى والكبرى في سورة المؤمنين وسورة الواقعة وسورة القيامة وسورة المطففين وسورة الفجر وغيرها من السور. وقد اقتضى عدله وحكمته أن جعلهما داري جزاء للمحسن والمسيء، ولكن توفية الجزاء بالكامل إنما يكون في المعاد الثاني في دار القرار، كما قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم متى؟ يوم القيامة. في القبر في مجازاة، لكن ليست المجازاة الكاملة. المجازاة الكاملة الموفاة متى تكون؟ يوم القيامة. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. إذن التوفية الكاملة يوم القيامة. أما في البرزخ فيوجد جزاء، يوجد تنعيم ويوجد تعذيب. وقد اقتضى عدله وأوجبت أسماؤه الحسنى وكماله المقدس تنعيم أبدان أوليائه وأرواحهم وتعذيب أبدان أعدائه وأرواحهم، فلا بد أن يذيق بدن المطيع له وروحه من النعيم واللذة ما يليق به، ويذيق بدن الفاجر العاصي له وروحه من الألم والعقوبة ما يستحقه. هذا موجب عدله وحكمته وكماله المقدس. وقال أيضا في كتاب الروح: إن الله سبحانه وتعالى جعل لابن آدم معادين وبعثين، جعل له معادين وبعثين ليجزى فيهما، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فالبعث الأول مفارقة الروح للبدن ومصيرها إلى دار الجزاء الأول. ما هو دار الجزاء الأول؟ القبر والبرزخ. والبعث الثاني يوم يرد الله الأرواح إلى أجسادها ويبعثها من قبورها إلى الجنة أو النار، وهو الحشر الثاني. ولذا هذا جاء في الحديث الصحيح: وتؤمن بالبعث الآخر، تمييزا له عن البعث الأول. طيب، ما هو البعث الأول؟ الموت، لا ينكره أحد، وإن أنكر كثير من الناس الجزاء فيه والنعيم والعذاب. فإذن الموت حتى الكفار يعترفون به، لكن ماذا ينكرون؟ ما يكون بعد الموت من الجزاء. والبعث الثاني ينكره الكفار وقالوا: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لا تبعثن. أربع مؤكدات: بلى والقسم وربي ولام التأكيد لا ونون التوكيد تبعثن، أربع مؤكدات، لأنهم كانوا ينكرون البعث، فكانت المؤكدات كبيرة تتناسب مع الإنكار الذي كان عليه كفار العرب. والموت وما بعده برزخ بين الدنيا والآخرة. قال بعض العلماء: الموت هو القيامة الصغرى، ومن مات فقد قامت قيامته، وفي هذه القيامة يكون العبد وحده، عندها يقال له: وقد جئت ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. وفيها يقال له: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. والقيامة الصغرى بالنسبة للقيامة الكبرى كالولادة الصغرى بالنسبة للكبرى، فإن للإنسان ولادتين، فإن للإنسان ولادتين، إحداهما الخروج من الصلب والترائب إلى مستودع الأرحام، الصلب في صلب أبيه والترائب في صدر أمه، إلى مستودع الأرحام عندما تلتحم النطفة، عندما يلتقي الماءان ماء الرجل وماء المرأة في الرحم. فإذن يولد ولادة أولى عندما يخرج من الصلب والترائب إلى مستودع الأرحام وهو في الرحم في قرار مكين إلى قدر معلوم، وله في سلوكه إلى الكمال منازل وأطوار من نطفة وعلقة ومضغة حتى يخرج من مضيق الرحم إلى فضاء العالم. فقس الآخرة بالأولى، فالمقر بالقيامتين مؤمن بعالم الغيب والشهادة، والمقر بالصغرى لا بالكبرى ناظر بالعين العوراء إلى أحد العالمين، وذلك هو الجهل والضلال. إذن الذين يستبطئون هجوم الموت يقتدون بالرعاع الغافلين الذين لا ينظرون إلا صيحة واحدة، فإذا هم الذين لا ينتظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، فيأتيهم المرض نذيرا من الموت لا ينزجرون، ويأتيهم الشيب رسولا منه فلا يعتبرون، فيا حسرة على العباد ما يأتيهم من نبي ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، أيظنون أنهم في الدنيا خالدون، ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. لقد ورد تسمية الموت بالقيامة في بعض الروايات لكن في صحتها نظر، كما أخرج العسكري عن أنس مرفوعا الموت القيامة، إذا مات أحدكم فقد قامت قيامته، وقد ذكر الألباني رحمه الله تضعيفه في سلسلته الضعيفة تحت حديث من مات فقد قامت قيامته. فإذا العلماء يطلقون على الموت قيامة صغرى. والساعات الثلاث التي ذكرناها، الساعة أصلا في اللغة تطلق على الجزء اليسير من النهار أو من الوقت أو من الزمان، وتطلق على قيام الساعة الكبرى، قيام القيامة الكبرى، اقتربت الساعة، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. والساعات الثلاث التي تقدم ذكرها، الساعة الكبرى بعث الناس للمحاسبة، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم إلى آخر الحديث، المقصود بها القيامة الكبرى. الساعة الوسطى موت أهل القرن الواحد، الجيل هذا إذا مات كله الجيل فهذه ساعة وسطى بالنسبة لانخرام الجيل وموته وهذا القرن من البشر. وهذا حديث إن يعش هذا الغلام فعسى أن لا يدركه الهرم حتى تقوم الساعة رواه أحمد ومسلم والبخاري ومسلم، إن يعش هذا الغلام فعسى أن لا يدركه الهرم حتى تقوم الساعة، يعني ساعة جيلكم هذا يا أيها الصحابة كلهم تموتون، ليس على وجه الأرض أحد. فعلا إذا قال هذا الكلام سنة 10 للهجرة، سنة 110 للهجرة ما كان باقي ولا واحد حي من الذين كانوا أحياء لما قال تلك العبارة. إذا كان قال عليه الصلاة والسلام هذه العبارة يعيش هذا الغلام فعسى أن لا يدركه الهرم حتى تقوم الساعة، المقصود به ماذا؟ ساعة الجيل هذا. طبعا من فوائد العملية هذه التي هي أنه كل واحد كان عايش في سنة 10 للهجرة ما بعد 100 سنة لا يمكن يكون حي، كلهم سيموتون، أن كل من ادعى الصحبة بعد سنة 110 فهو كذاب، أي واحد قال أنا صحابي بعد سنة 110 فهو كذاب، لأنه أخبر أنهم لا يبقى منهم أحد 100 سنة لا يبقى منهم أحد، وفعلا كان آخر صحابي مات قبل ذلك، ما جت سنة 110 إلا وكان الصحابة كلهم ماتوا، بل ما هو فقط الصحابة، كل واحد على وجه الأرض في ذلك الوقت سنة 10 لما قيل الكلام كلهم ماتوا. ولذلك لو واحد قال الخضر حي الآن نقول ما يمكن، أصلا لو كان حي إلى وقت النبوة فما جاءت سنة 110 إلا وهو ميت. إذن الساعة الوسطى ساعة الجيل، الساعة الصغرى موت الإنسان الواحد، فساعة كل إنسان موته، وهي المشار إليه بقوله تعالى قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهذه الحسرة تكون عند موت الإنسان، عندما يأتي الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب. ومن هذا قوله تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. الموت حتم لازم لا مناص منه لكل المخلوقات، كما قال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. كل من عليها فان. أخبر تعالى أن جميع أهل الأرض سيذهبون ويموتون أجمعون، وكذلك أهل السماوات إلا من شاء الله. قيل الحور العين والولدان المخلدون في الجنة، يعني أنهم لا يموتون بنفخة الموت، نفخة الصعق، لكن باقي أهل السماوات والأرض حتى الملائكة حتى ملك الموت كلهم سيموتون. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. كل من عليها فان، وهو الحي سبحانه لا يموت، والجن والإنس يموتون، وتموت الملائكة وحملة العرش، وينفرد الواحد القهار بالديمومة بالبقاء فيكون آخرا كما كان أولا. وهذه الآية كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام تعزية لجميع الناس، فإنه لا يبقى أحد على وجه الأرض حتى يموت، ولو نجا أحد من الموت لكان خيرة خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أولاهم بذلك، ولكن الله قال له: إنك ميت وإنهم ميتون. والموت حق على الإنس والجن، كما جاء في الحديث الصحيح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، رواه البخاري. أما موت الملائكة فقد قال عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هذه نفخة الصعق التي يموت فيها الأحياء كلهم من أهل السماوات والأرض إلا من شاء الله. وهذه النفخة إذا صارت ومات الجميع نادى الله في السماوات لمن الملك اليوم، فلا يجيبه أحد لأن الخلق ماتوا، فيجيب نفسه بنفسه قائلا: لله الواحد القهار. هل يموت أحد من الملائكة قبل نفخة الصور؟ لا نعلم ذلك ولا نخوض فيه ولا يخاض إلا بعلم. والمقصود الاستعداد للموت. روى الدينوري عن إبراهيم بن أدهم من كبار الزهاد قال: دخلت حصنا من حصون ساحل الشام وأنا مجتاز يعني في الطريق، وقد أخذتني السماء يعني المطر بالليل، فدخلت إلى أتون فقلت: أقعد ساعة حتى يهتأ المطر. أتون يعني فرن. فإذا أسود رجل أسود يوقد فيه، فسلمت فقلت: أتأذن لي إلى أن يسكن المطر؟ فأومأ إلي أن ادخل، فدخلت فجلست حذاءه فجعلت أنظر إليه ولا أكلمه، وهو يوقد ولا يكلمني، وهو يحرك شفتيه ويلتفت يمينا وشمالا لا يفتر. فلما أصبح أقبل عليه فقال: لا تلمني إن لم أحسن ضيافتك وأقبل عليك، إني عبد مملوك قد وكلت بما ترى، فكرهت أن أشتغل عما وكلت به. يعني من أمانة بالعمل قال: أنا عبد موكل بإيقاد الفرن فأنا دائما أوقده. فقلت: فما كان التفاتك يمينا وشمالا لا تفتر؟ قال: خوفا من الموت، وقد علمت أنه نازل بي، ولكن لم أعلم من أين يأتيني ولا متى يأتيني. قلت: فما الذي تحرك به شفتيك؟ قال: أحمد الله وأهلله وأسبحه، لأنه بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لبعض أصحابه: اعمل لا يأتيك الموت إلا ولسانك رطب من ذكر الله عز وجل. قال إبراهيم: فبكيت وصحت: برز عليك الأسود يا إبراهيم. لأن إبراهيم هذا كان مشهورا بالزهد جدا والعبادة، فالآن رأى رجلا أسود قد فاقه فقال يوبخ نفسه: برز عليك الأسود يا إبراهيم، سبقك بهذا. إن هذا دائم الاشتغال، ذهنه دائما مشتغل بترقب الموت، ولذلك لسانه لا يفتر دائما، يقول يأتيني أجلي وأنا أذكر الله. والموت أجله محدد، جرى بذلك القلم في اللوح المحفوظ وكتبته الملائكة الكرام، والمرء في بطن أمه كتب أجله، فلا يتأخر ولا يتقدم، سواء مات حتف أنفه أو غرق أو احترق أو أكله سبع أو قتل بيد عدو ونحو ذلك من الأسباب. قال عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. فكل المخاليق متعلقة بآجالها بقضاء الله وقدره وإذنه، ومن قدر سبحانه أن يموت فلا بد أن يموت ولو بغير سبب، ولو أراد بقاءه فلو اجتمعت عليه كل أسباب الموت فإنه لا يموت. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولما انهزم من هزم من المدينة يوم أحد إلى المدينة يوم أحد كما قال ابن كثير: وقتل من قتل من المسلمين ونادى الشيطان: ألا إن محمدا قد قتل. ورجع ابن قميئة إلى المشركين فقال لهم: قتلت محمدا، وإنما كان ضرب رسول الله فشج فقط، لكن يظن أنه قتله. حصل الضعف والوهن وتأخر المسلمون عن القتال، فأنزل الله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. ومر رجل من المهاجرين على رجل من الأنصار وهو يتشحط في دمه، فقال له: يا فلان، أشعرت أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل؟ فقال الأنصاري: إن كان محمدا قد قتل فقد بلغ، فقاتلوا عن دينكم. فنزلت هذه الآية. ثم قال تعالى منكرا على ما حصل من الضعف، على من حصل عنده ضعف، قال: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، يعني رجعتم القهقرة، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وهذه الآية: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ولذلك لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وظن عمر أنه قد صعد إلى ربه وسينزل، قال أبو بكر: أما من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقرأ الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وقول الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. قال ابن عباس: فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها عليهم أبو بكر، فتلاها منه الناس، فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها، خارجي الناس كلهم يقرؤون الآية، لقد أدركوا المعنى عمليا. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، قدرا مقدورا بعد استيفاء المدة التي قدرها الله، كتابا مؤجلا، كما قال: وما يعمر من معمر وما ينقص من عمره إلا في كتاب. وقال: هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. فهذه الآيات تشجيع للجبناء وترغيب لهم في القتال، لأن الإقدام لا يعني الموت. ألا ترى أن الجيوش تذهب للقتال وفي كثير من الأحيان يسلم أكثرهم؟ حتى جيش المسلمين في أحد أكثره سلم، وفي بدر أكثره سلم، وفي حنين، وفي فتح مكة، وفي تبوك، وفي مؤتة، وجيش أسامة بن زيد ما قتل منه ولا واحد، ولا واحد ما قتل. ولذلك الصحابة قالوا: ما نعلم جيشا أسلم من جيش أسامة، يعني سلم مثل جيش أسامة ما رأينا. فإذن الإقدام إلى القتال لا يعني الموت الحتمي، كما أن التأخر والجبن والانسحاب وعدم القتال والنكوص والتولي يوم الزحف لا يعني الحياة. وكم من أناس هربوا من الموت فماتوا في الطريق. إذن هذه القضية الإيمان بها، مسألة الموت أنه كتاب مؤجل، يؤثر كثيرا في معنويات الناس. ولما خطب سعد على شاطئ دجلة وحمد الله أثنى عليه قال: إن عدوكم قد اعتصم منكم بهذا البحر فلا تخلصون إليهم معه، وهم يخلصون إليكم إذا شاءوا فيناوشونكم في سفنهم، وليس وراءكم شيء تخافون أن تؤتوا منه، وقد رأيت أن تبادروا إلى جهاد العدو بنياتكم قبل أن تحصركم الدنيا، ألا إني قد عزمت على قطع هذا البحر إليهم. فقالوا: عزم الله لنا ولك على الرشد فافعل. فندب الناس إلى العبور، فانتدب عاصم بن عمرو وقد أحجم الناس عن الخوض في دجلة، فقال: تخافون من هذه النطفة؟ ثم تلا قوله تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ثم أقحم فرسه فيها واقتحم الناس فلم يتخلف عنه أحد، فساروا فيها كأنما يسيرون على وجه الأرض، فلما رآهم الفرس يطفون على الماء قالوا: دبوان دبوان، يعني مجانين مجانين. ثم قالوا الفرس لأنفسهم: والله ما تقاتلون إنسا بل تقاتلون جنا. ثم ولوا مدبرين فقتلهم المسلمون وغنموا منهم مغانم كثيرة. إذن هذه الآية وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا تشجع على القتال في سبيل الله. قال ابن حزم في الفصل: الخلق كله مصرف تحت أمر الله عز وجل وعلمه، فلا يقدر أحد على تعدي علم على تعدي ما علم الله تعالى أنه يكون، ولا يكون البتة إلا ما سبق في علمه أنه يكون. والقتل نوع من أنواع الموت، فمن سأل عن المقتول لو لم يقتل لكان يموت أو يعيش؟ لو جاء واحد وجه سؤالا وقال: هذا اللي ذهب في المعركة وقتل ومات، لو ما قتل هل كان سيموت أم لا أو يعيش؟ قال ابن حزم: فسؤاله سخيف، لأنه إنما يسأل لو لم يمت هذا الميت أكان يموت أو كان لا يموت، وهذه حماقة جدا. قال: لأن القتل سبب الموت، ونص القرآن يشهد بصحة ما قلنا. قال الله عز وجل: لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. لأن بعد غزوة أحد قال بعض المنافقين: هؤلاء الذين خرجوا إلى أحد ماتوا في المعركة، لو أطاعونا وجلسوا في المدينة ما ماتوا ولا قتلوا. فرد الله عليهم، قال سبحانه وتعالى: لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. يعني لو كان الله مقدر الموت عليهم في مكان الغزوة، لو كان هذا قدر الله، لو ما خرجوا للمعركة لأحدث الله لهم سببا يخرجهم به من مضاجع من بيوتهم إلى المضجع الذي يقتلون فيه في الأرض، نفس المكان له مقدر هذا سيقع، سواء خرجوا للغزوة ولا ما خرجوا للغزوة، لأحدث الله سببا وباعثا لهم على الخروج إلى المكان المقدر لهم أن يموتوا فيه وماتوا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. لا، إذن لا تجزعوا من الموت ولا تهربوا من القتال ولا تضعفوا عن لقاء العدو. مجاهد رحمه الله حدث بقصة قد تكون من الإسرائيليات عند هذه الآية: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. قال: كان في من قبلكم امرأة وكان لها أجير، فولدت جارية فقالت لأجيرها: اقتبس لنا نارا. فخرج فوجد بالباب رجلا، فقال له الرجل: ما ولدت هذه المرأة؟ قال: جارية، يعني بنت. قال: أما إن هذه الجارية لا تموت حتى تبغي بمئة، يعني تفجر تفعل فاحشة مع مئة شخص. ويتزوجها أجيرها ويكون موتها بالعنكبوت. فقال الأجير في نفسه لما سمع الكلام: فأنا أريد هذه بعد أن تفجر بمئة، يعني الآن هذه بنت الصغيرة الآن هذه تكبر وتفعل الفاحشة بمئة وأنا أتزوجها؟ لا يكون هذا، ويكون موتها بالعنكبوت. فأخذ شفرة فدخل فشق بطن الصبية وهرب، فأخذت فعولجت فبرئت فشبت فانحرفت فصارت بغيا، فأتت ساحلا من سواحل البحر فأقامت عند الساحل، كل ما جاء ناس راحوا ناس بغي تفجر. ولبث رجل ما شاء الله في مكان في أماكن، ثم قدم الساحل ومعه مال كثير، فقال لامرأة من أهل الساحل: أبغيني امرأة من أجمل من في القرية أتزوجها. قالت: ها هنا امرأة من أجمل الناس ولكنها تبغي بغي. قال: أتني بها. فأتتها فقالت: قدم رجل له مال كثير وقد قال لي كذا وكذا، يعني بحثين عن أجمل امرأة لأتزوجها. فقلت له: هناك امرأة لكنها بغي، جميلة لكنها بغي. قالت: إني قد تركت البغاء ولكن إن أراد تزوجته. فتزوجها فوقعت منه موقعا، يعني صلح حاله معها. فبينما هو يوما عندها إذ أخبرها بأمره، قال: أنا كنت في مكان وأختم أجير عند ناس، وأنه ولدت لهم بنت صغيرة، وجاءنا رجل بباب قال كذا، وأني شقيت بطنها وهربت. قالت: أنا تلك الجارية وأرته الشق في بطنها، أثر القديم، وقد كنت أبغي فما أدري بمئة أو أقل أو أكثر. قال: فإنه قال لي يكون موتها بالعنكبوت، فبنى لها برجا بالصحراء وشيده. فبينما هي هما يوما في ذلك البرج إذا عنكبوت في السقف، فقالت: هذا يقتلني، لا يقتله أحد غيري. فحركته فسقط، فأتته فوضعت إبهام رجلها عليه فشدخته، وساح سمه بين أظفرها واللحم، فسودت رجلها فماتت. فكانت هذه الآية. طبعا الله أعلم بصحة القصة. المقصود من هذا كثير، أن الأجل إذا جاء أحيانا واحد يكون باقي عليه 5 دقائق، كهذا الذي سقط من ارتفاع عامل بناء في عمارة، فهوى من ارتفاع شاهق فصادف وجود سيارة محملة بالرمل، فوقع على الرمل فسلم، فاجتمع العمال يهنئونه وقالوا: هذه يبغالها بيبسي أقل شيء يعني. فذهب قطع الشارع ليحضر البيبسي، فجاءت سيارة مسرعة فصدمته فمات. كم باقينه كان؟ هذه 5 دقائق. وذلك الذي كان يسير بين المزارع على دراجة نارية فاصطدم بفوهة بئر فسقط فيها، فاجتمع الناس يظنونه مات، فنزلوا نزل أدلوا فإذا هو حي، فخرج فجلسوا حوله يحمدون الله بسلامته. قالوا: كيف صار هذا؟ قال: أنا كنت على الدراجة فركبت دراجته مرة أخرى، وكنت ماشي وجيت عند البئر وسويت كذا، وفعلا لما حرك الدراجة سقط مرة أخرى لكنه مات في هذه المرة. فإذا كان باقي مدة يشرح لهم كيف حصل الحادث الأول. بس لكل أجل كتاب. ولذات الدنيا مشوبة بالتنغيص، وزمانها مول، والعاقل من فكر في هاتين الدارين، والآخرة خير لمن اتقى. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، إذا صائرون إليه لا محالة. لو كنتم في حصون منيعة وعالية فلا بد أن يأتيكم، ومن هاب أسباب المنايا ينلنه ولو رام أسباب السماء بسلمي. ولذلك الرد الكبير على الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. أنتم يا أيها المنافقون الذين تخلفتم عن غزوة أحد وتخشون الموت وقلتم لا نخرج في المعركة حتى لا نموت، ادرأوا عن أنفسكم الموت، سيأتيكم الموت وأنتم في المدينة جبناء، سيأتيكم. ولكل أمة أجل، وقت مؤقت، فإذا جاء أجلهم أي الوقت المعلوم لا يستأخرون أي عنه ساعة ولا يستقدمون. فلو قال لك واحد هذا الذي قتل، هذا قتل قبل أجله، يعني القتل قطع عمره، فقل لا، هذا هو عمره، عمره مقدر عند الله، حياته تنتهي بالقتل، ما نقص منه ولا شيء، هو مقدر عند الله أنه سيموت في هذا الوقت، لكن موته سيكون قتلا وقد قتل. وهناك من سيكون موته بسكتة، هناك موته فجأة بمرض بحادث، هكذا. لكل قوم ميقات لانقضاء مدتهم وأجلهم، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. العادة أن الإنسان إذا فر من شيء يكون هذا الشيء خلفه أو أمامه. إذا واحد هرب من شيء فأين يكون هذا الشيء الذي هرب منه؟ خلفه. قال إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، والملاقاة تكون الوجه. إذن لو فررت منه سيأتيك، لو فررت منه وجعلته خلفك سيأتيك من الأمام. وكفى بالموت فاعلم واعظا لمن الموت عليه قد قدر، فاذكر الموت وحاذر أمره، إن في الموت لذي اللب عبر، كل شيء سوف يلقى حتفه في مقام أو على ظهر سفر، والمنايا حوله ترصده، ليس ينجيه من الموت الحذر. لقد جاءت السنة بأن كل واحد له عمر قد فرغ منه، كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال العلماء المراد تحديد وقت الكتابة في اللوح المحفوظ أو غيره، لا أصل التقدير، فإن ذلك أزلي، يعني الله علم قبل خلق اللوح المحفوظ أصلا، لكن الكتابة في اللوح المحفوظ كتب القلم المقادير. روى مسلم عن عبد الله بن مسعود قال قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيئا قبل حله أو يؤخر شيئا عن حله، ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار وعذاب في القبر كان خيرا وأفضل. ما معنى حله؟ يعني وجوبه وحينه. طيب الآن ماذا سألت المرأة رضي الله عنها؟ متعني بزوجي وأبي وأخي، فكأنها تدعو لهم بطول العمر وتدعو لنفسها بطول العمر حتى تمتع بهؤلاء كلهم. ماذا قال لها عليه الصلاة والسلام؟ قد سألت الله لآجال مضروبة، ثم قال لن يعجل شيئا قبل حله أو يؤخر شيئا عن حله، وأرشدها إلى دعاء أفضل، ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار وعذاب في القبر كان خيرا وأفضل. طيب ما الحكم بالدعاء بتطويل العمر؟ أن يدعو الإنسان أن يطيل الله في عمره أو يطيل في عمره فلان أو فلان من الناس. إذا كانت الأعمار محددة فهل هذا الدعاء صحيح وهل له أثر ونتيجة؟ ذكر بعض العلماء أن هذا الدعاء لا أثر له، وأن العمر مكتوب مكتوب، فسواء دعوت أو ما دعوت هو هو. وذكر بعضهم أيضا كراهية الدعاء أطال الله بقاءك وأطال الله عمرك. الإمام أحمد رحمه الله نقل عنه في سبب هذه الكراهة قال: ويكره الدعاء بالبقاء لكل أحد لأنه شيء قد فرغ منه، لأنه شيء قد فرغ منه. واستدلوا بالحديث، قالوا: هذا الحديث حديث أم حبيبة يدل على عدم سؤال تطويل العمر، ولكن بعض العلماء قالوا إن الكراهة بالدعاء بطول العمر لأنك لا تدري أو لا يدرى هل طول عمره في مصلحته أم لا. يعني لماذا يكره أن تقول لواحد أطال الله عمرك؟ لماذا؟ لأنك تدعو له بشيء لا يدرى هل هو خير له أم لا، لأنه قد يكون طول عمره شرا عليه وعلى الناس. وقال بعض العلماء: لا بأس بالدعاء بطول العمر مقيدا، كأن تقول أطال الله عمرك في طاعته، وأن عدم التقييد هو المكروه. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بطول العمر وقال للبنت الصغيرة: أبلي وأخلقي أم خالد، وعاشت. ما معنى المحو والإثبات؟ يمحو الله ما يشاء ويثبت. وإذا كانت الآجال معينة ومكتوبة مقدرة محددة، فما معنى إذن يمحو الله ما يشاء ويثبت؟ وما معنى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره؟ وما معنى من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره، يعني يطول له في عمره، فليصل رحمه؟ وما معنى صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار أو يعمران الديار ويزيدان في الأعمار؟ وما معنى من سره أن يمد له في عمره ويزاد في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه؟ حديث حسن لغيره. إذا كانت الأعمار كلها محددة، فكيف نجد أشياء فيها أنها أعمال تطول العمر؟ ذهب العلماء في الجمع بين هذه النصوص مذاهب وقالوا أقوالا. كيف نجمع بين أن العمر محدد وبين أن هناك أعمال تطول العمر؟ فقال بعضهم إن الزيادة في البركة وليس في عدد السنين، فيوفق لمزيد من الطاعات ويعمر وقته أكثر بالخيرات ويصان وقته عن الضياع ويوفقه الله لاستثمار عمره وأن يفعل فيه أشياء كثيرة، منجزات وأعمال لا يفعلها بدون هذه الأعمال من البر ونحوه. وقال بعضهم، طبعا هذا القول ضعفه شيخ الإسلام وغيره، وقالوا إن البركة أيضا مكتوبة، وهو خلاف ظاهر الأحاديث. ظاهر الأحاديث يزاد له في عمره، يزاد معروف ما معنى يزاد. القول الثاني قالوا بقاء ذكره الجميل بعده فكأنه لم يمت، فالذكر للإنسان عمر ثاني، يعني إذا بقي ذكره طيب بعده كأنه ما مات. وقال بعضهم المراد الذرية الصالحة، كما يقول عاما من خلف ما مات. والقول الرابع وهو الأرجح إن شاء الله أن الزيادة حقيقية، لكن ليست بالنسبة للأجل المحدد المكتوب في اللوح المحفوظ المعلوم من الله فقط، وإنما الزيادة في الأجل المعلوم للملك، فهو الذي يفاجأ بزيادة العمر للشخص ويمحو ما مكتوب عنده في الصحيفة من عمر الإنسان ويغيره ويزيده بناء على أمر الله تعالى. يعني يمحو الله ما يشاء ويثبت، يعني في صحف الملائكة. وزيادة العمر بالنسبة لمعلومات الملك، ولا بالنسبة يعني مع علم ذلك لله من الله معلوم نهائي، ما في زيادة ولا نقص. فالملك مثلا قد يعلم هذا إذا ما وصل رحمه يعيش 40 سنة، وإذا وصل يعيش 60 سنة، والملك لا يدري هل هي 40 ولا 60. ثم يرى في الواقع ويعلمه الله تعالى أن هذا يصل عمره 60 ويقبض عند 60. وكذلك لما يؤمر الملك بكتب رزقه وأجله وأجله يكتب الملك، وهذه كتابة الملك عرضة للتغيير، أما الكتابة عند الله فليست عرضة للتغيير. إذا ما هو الشيء المعرض للتغيير والقابل للمحو والإثبات؟ ما هو موجود في صحف الملائكة، أما الموجود أما المعلوم لله فلا يغير، لا تغيير ولا تبديل. ولما سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن المقتول هل مات بأجله أو قطع القاتل أجله، وبعض الناس يدعو بقصف العمر قطع العمر، أصلا هو العمر محدود لكل واحد محدود. فلما سئل شيخ الإسلام هل القاتل قطع أجل المقتول، قال المقتول كغيره من الموتى، لا يموت أحد قبل أجله ولا يتأخر أحد عن أجله، بل سائر الحيوان والأشجار حتى الأشجار لها آجال لا تتقدم ولا تتأخر، فإن أجل الشيء هو نهاية عمره وعمره مدة بقائه، فالعمر مدة البقاء والأجل نهاية العمر بالانقضاء. إذن ما هو الأجل؟ نهاية العمر. وما هو العمر؟ مدة البقاء. وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام قال كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء، وقال فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، والله يعلم ما كان قبل أن يكون وقد كتب ذلك، فهو يعلم أن هذا يموت بالبطن أو ذات الجم أو الهدم أو الغرق أو غير ذلك من الأسباب، وهذا يموت مقتولا إما بالسم وإما بالسيف وإما بالحجر وإما بغير ذلك، وعلم الله بذلك، وكتابته له بل مشيئته لكل شيء وخلقه لكل شيء لا يمنع المدح والذم والثواب والعقاب. فإذا قد يقتل إنسان مولي الأدبار وقد يقتل مقبلا غير مدبر. فإذا الأجل لا ينقطع بقتل الإنسان، عمره هذا المحدد ينتهي بقتله أو بموته بمرض أو بحادث أو بغرق أو بلا سبب ظاهر أو بالهرم تنحل قواه إلى أن يموت، يموت كبيرا طاعنا في السن. طيب قوله تعالى ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، قال الأجل الأول أجل كل عبد الذي ينقضي به عمره، أما الأجل المسمى عنده فما هو؟ يوم القيامة، يوم القيامة. طيب ما معنى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره؟ ما معنى هذا؟ قال بعض العلماء هذا يطول عمره وهذا يقصر عمره بالنسبة لغيره. إذن وما يعمر من معمر شخص، وما ينقص من عمره شخص آخر، لكن عمره بالنسبة للأول أقصر. وقال بعضهم نفس الشخص، الشخص نفسه، وما يعمر من معمر وما ينقص من عمره، قالوا في الصحيفة كل يوم يكتب نقص الذي يحصل في عمره. يعني مثلا واحد عمره 60 سنة، إذا راح يوم من عمره ماذا يكتب؟ ذهب يوم، غدا ذهب يومين، بعد غد ذهب ثلاثة. ففهم بعضهم من قوله تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، يعني أنه كل يوم يكتب النقص، كم باقي، كم مضى، كم مضى، كم مضى، كما تذهب أوراق التقويم. هذا إذن ما قالوه في قوله تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص في عمره، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، يعني مكتوب، هذا مكتوب. وقت الموت بالنسبة لنا مجهول، وهو من الغيب الذي لم يطلعنا الله عليه، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. فالأجل لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يظهر على غيبه أحدا، لا يعلم من في السماوات والأرض غيب إلا الله. لكن الله إذا أراد شيئا، إذا أراد أن يقبض روح عبد بمكان جعل له حاجة فيها، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا قضى الله لعبد أن يموت بأرض جعل له إليها حاجة. يعني لو الله عز وجل أراد أن يقبض روح هذا الهندي في السعودية سيجعل له حاجة في السعودية يأتي إليها لكي يقبض فيه. أراد لهذا أن يموت في المغرب سيجعل له حاجة في المغرب ليذهب إليها لتقبض روحه هناك. الإيمان بالموت شعبة من شعب الإيمان باليوم الآخر، كما جاء في الحديث الصحيح وتؤمن بالموت وبالحياة بعد الموت. وقال خمس من لقي الله بهن مستيقنا دخل الجنة: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأيقن بالموت والبعث والحساب، هذا إذا لقي الله بها دخل الجنة. نؤمن بالموت وبما بعد الموت، وفي رواية ويؤمن بالموت وبالبعث بعد الموت ويؤمن بالقدر. إذن لا بد من يقين جازم بالموت وبما بعد الموت والانتقال إلى الدار الآخرة. الموت نقص وضعف، ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى هو الحي القيوم لا يموت، والجن والإنس يموتون. وقال الصديق رضي الله عنه: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله في السماء حي لا يموت. وقال سبحانه وتعالى: ينعي على المشركين عبدة الأصنام والذين يدعون من دون الله، هؤلاء المعبودين من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، فكيف يعبدونهم من دون الله وهم أموات غير أحياء، جمادات ليس فيها حياة. هذا أسلوب تهكم. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. واللجوء في الحوائج لمن؟ للحي الذي لا يموت. أما اللجوء إلى هذه الأصنام والأوثان والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء، كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى، كل من عليها فان. وقال عليه الصلاة والسلام: أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، والجن والإنس يموتون. وإذا أراد الإنسان أن يدعو ربه ويتوسل له بأسماء فإن من أسمائه الحي. قال محمد بن عبد العزيز يروي عن علي بن عثمان الحمصي أن بقية قال: كنا مع إبراهيم بن أدم بالبحر وهبت الرياح وهاجت الأمواج. القصة مرة أخرى رواها الدينوري في كتابه المجالسة. قال: كنا مع إبراهيم بن أدهم في البحر، وهبت الريح وهاجت الأمواج واضطربت السفينة وبكى الناس، فقلنا لإبراهيم: يا أبا إسحاق، أما ترى ما الناس فيه؟ فرفع إبراهيم رأسه وقد أجرف الناس على الهلكة، فقال: يا حي حين لا حي، ويا حي قبل كل حي، ويا حي بعد كل حي، ويا حي يا قيوم، قد أريتنا قدرتك فأرنا عفوك. فهدأت السفينة من ساعته. أيها الإخوة، إن العاقل يحرص على تذكر الموت والاستعداد له. وفي نهاية هذه الحلقة الأولى في قضية الإيمان بالموت لنا وقفة تذكيرية مع هذا الموضوع. قال عليه الصلاة والسلام: أكثر ذكر هادم اللذات. هادم اللذات يعني الموت قاطعها، فهو يهدم اللذات ويذهب بها. قال عليه الصلاة والسلام: أكثر ذكر هادم اللذات، فإنه لم يذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه عليه، ولا ذكره في سعة إلا ضيقه عليه. حديث حسن. هذه عبارة وجيزة: أكثر من ذكر هادم اللذات، أفسد على أهل النعيم نعيمهم، فضح الموت الدنيا فلم يترك فيها لذي لب فرحا. لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويودي الماء يبقى الإله ويودي المال والولد، يعني يذهب. لم تغن عن هرمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا، ولا سليمان إذ تجري الرياح له، والإنس والجن فيما بينها ترد، أين الملوك التي كانت لعزتها، من كل أوب إليها وافد يفد، حوض هنالك مورود بلا كذب، لا بد من ورده يوما كما ورد. يقول التيمي: شيئان قطع عني لذة الدنيا، ذكر الموت وذكر الموقف بين يدي الله عز وجل. كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يجمع العلماء فيتذكرون الموت والدار الآخرة فيبكون كأن بين أيديهم جنازة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال: يا أيها الناس، اذكروا الله اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. رواه الترمذي وهو حديث حسن. الرادفة والراجفة الإشارة إلى النفخة الأولى والنفخة الثانية. وقال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، علمني وأوجز. قال: إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع، كأنك ستصلي آخر صلاة في حياتك. وعن البراء قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فجلس على شفير القبر فبكى حتى بل الثرى، ثم قال: يا إخواني، لمثل هذا فأعدوا. رواه ابن ماجه وحديث حسن. سليمان بن عبد الملك قال لأبي حازم الزاهد: يا أبا حازم، ما لنا نكره الموت؟ قال: لأنكم خربتم الآخرة وعمرتم الدنيا، فأنتم تكرهون الانتقال من العمار إلى الخراب. عمرت الدنيا خربت الآخرة، طبيعي أن تكره الانتقال من العمار إلى الخراب. قال: يا أبا حازم، كيف قدوم غدا على الله؟ قال: أما المحسن فكالغائب يقدم على أهله، وأما المسيء فكالآبق، العبد الهارب من مولاه. فبكى سليمان. قال موسى التيمي: ما رأيت أحدا أجمع للدين والمملكة والشرف من عبد الرحمن بن أبان الأموي. كان يشتري أهل البيت فيكسوهم ويعتقهم ويقول: أستعين بهم على غمرات الموت. فمات وهو نائم في مسجده. سئل النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أي المؤمنين أفضل؟ قال: أحسنهم خلقا. قال: فأي المؤمنين أكيس؟ قال: أكثرهم للموت ذكرا. رواه ابن ماجه وهو حديث حسن. الكيس الفطن الذكي النبيه الذي يكثر ذكر الموت. قال أبو الدرداء: من أكثر ذكر الموت قل فرحه وقل حسده. وكان بعض الصالحين ينادي بالليل على سور المدينة: الرحيل الرحيل. فلما توفي فقد أمير المدينة صوته، فسأل عنه، قالوا قد مات، فقال: ما زال يلهج بالرحيل وذكره حتى أناخ ببابه الجمال، فأصابه متيقظا متشمرا ذا أهبة لم تلهه الآمال. وعن الحسن قال: من علم أن الموت مورده والقيام موعده والوقوف بين يدي الله مشهده فحقه أن يطول في الدنيا حزنه. قيل للربيع بن خثيم: لو جالستنا؟ قال: لو فارق ذكر الموت قلبي ساعة فسد علي. وكان محمد بن سيرين إذا ذكر الموت مات كل عضو منه على حدة. وقال ثابت البناني: ما أكثر أحد ذكر الموت إلا رؤي ذلك من عمله. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى بعض أهله: أما بعد، فإنك إن استشعرت ذكر الموت في ليلك أو نهارك بغض إليك كل فان وحبب إليك كل باق. وقال الأوزاعي: من أكثر ذكر الموت كفاه اليسير، ومن علم أن منطقه من عمله قل كلامه. وكان محمد بن النضر إذا ذكر الموت اضطربت مفاصله حتى تتبين فيه الرعدة. وقال قبيصة: ما جلست مع سفيان مجلسا إلا ذكرت الموت، ما رأيت أحدا كان أكثر ذكرا للموت منه. وإذا أكثر الإنسان ذكر الموت فإنه يدخل في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ولتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا. هذا من الذين يستحيون، الاستحياء من الله حق الحياء، أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى ولتذكر الموت والبلى. ما هو الرأس؟ ما الذي يحويه؟ السمع والبصر والحواس. وما الذي يحويه البطن؟ اليدان والرجلان والفرج. قال: أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى ولتذكر الموت والبلى. قال أبو بكر الكناني: كان رجل يحاسب نفسه فحسب السنية العمر، وفي كل يوم كم يذنب، وفي الشهر وفي السنة وفي الستين سنة التي عاشها. منازل دنياك شيدتها وخربت دارك في الآخرة، فأصبحت تكرهها للخراب وترغب في دارك العامرة. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن عمرو وهو يطين حائطا له ولأمه، قال: ما هذا يا عبد الله؟ قلت: يا رسول الله، شيء أصلحه. قال: الأمر أسرع من ذلك، الأمر أسرع من ذلك. فكم من أناس شيدوا أشياء وماتوا وبقيت المباني، لكن ذهب الناس. الأمر أسرع من ذلك. ولذلك نبني للخراب ونلد للموت. فالسعيد من عمر لغيره. يا عبد الله، كن في الدنيا كأنك غريب أو كأنك عابر سبيل أو كأنك عابر سبيل، وعد نفسك من أهل القبور. هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر. قال: عد نفسك من أهل القبور، اعتبر نفسك مت. قال حفص بن عبد الرحمن: أتيت مسعر بن كدام ليحدثني، فكأنه رجل أقيم على شفير قبر. وكان علي رضي الله عنه يقول في الليل: آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. وبكى أبو هريرة عند موته فقال: إنما أبكي على بعد سفري وقلة زادي. يا جامع المال، ما أعددت للحفر، هل يغفل الزاد من أضحى على سفري؟ قال ابن السماك: ما بكوا لسكرة الموت، إنما بكوا لحسرة الفوت. خرجوا من دار لم يتزودوا منها، وقدموا على دار لا زاد لهم فيها. إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى، وأبصرت بعد الموت من قد تزود، ندمت على أن لا تكون شركته وأرصدت ما قد كان من قبل أرصده. يتبع الميت ثلاثة، فيرجع اثنان ويبقى معه واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله. ما المقصود بالمال؟ قالوا الرقيق والعبيد، كانوا إذا مات السيد ذهبوا إلى المقبرة، فيرجعون بعد الموت، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. قال الحسن وهو في جنازة: يا ابن آدم، لئن رجعت إلى أهل ومال فإن الثواء أي الإقامة فيهم قليل. يعني اعتبر إذا رجعت من الجنازة أن بقاءك في أهلك قليل، فإنك ستلحق بالذي دفنته. وإذا مات ابن آدم وانتقل من هذه الدار لم ينتفع من أهله وماله بشيء إلا بدعائهم له واستغفارهم. وقال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وإذا مات انقطع عمله إلا من هذه الأشياء التي أخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فأهله لا ينفعه منهم بعد موته إلا الداعي والمستغفر، وقد لا يفعلون، وقد يكون الأجنبي أنفع للميت من بعض أهله. قال بعض الصالحين: وأين مثل الأخ الصالح؟ أهلك يقتسمون ميراثك وهو قد تفرد بحزنك يدعو لك وأنت بين أطباق الأرض. ولذلك منهم عدو: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ومنهم من يشتغل عن الميت بحصول ميراثه، كما قيل: تمر أقاربي جنبات قبري كأن أقاربي لا يعرفوني، وذو الميراث يقتسمون مالي ولا يألون إن جحدوا ديوني، وقد أخذوا سهامهم وعاشوا، فيا لله أسرع ما نسوني. واحتضر بعض الصالحين فبكى أبواه وولده، فسألهم عن بكائهم، فذكر أبواه ما يتعجلانه من فقده ووحشتهم بعده، وذكر ولده ما يتعجلون من فقده ويتمهم بعده، فقال: كلكم بكى لدنياي، أما منكم من يبكي لآخرتي؟ أما منكم لم يبكي لما يلقى من التراب على وجهي؟ أما منكم من يبكي لمساءلة منكر ونكير إياي؟ أما منكم من يبكي لمقامي بين يدي ربي؟ وأكثر الورثة لا يوفون دين مورثهم فيتركونه مرتهنا محتبسا بدينه، إن صاحبكم مأسور بدينه. انصرف الناس إلى دورهم وغودر الميت في رمسه، مرتهن النفس بأعماله لا يرتجى الإطلاق عن حبسه، لنفسه صالح أعماله وما سواها فعل نفسه. أيها الإخوة، إن هذا البيت الذي يدفن فيه الإنسان يحتاج إلى تعمير. دخل رجل على أبي ذر فجعل يقلب بصره في بيت أبي ذر، فقال: يا أبا ذر، أين متاعكم؟ قال: إن لنا بيتا نوجه إليه صالح متاعنا. قال: إنه لا بد من متاع ما دمت هنا. قال: إن صاحب المنزل لا يدعون فيه. مرة أخرى دخل رجل على أبي ذر فجعل يقرب بصره في بيته، قال: يا أبا ذر، أين متاعكم؟ قال: إن لنا بيتا نوجه إليه صالح متاعنا، يقصد الآخرة، يعني إذا جمعنا شيء نأثث هناك، ما نشتري هنا، نأثث هناك. قال: إنه لا بد من متاع ما دمت هنا. طيب الآن ما دمت عايش الآن بيتك هذا يحتاج إلى أثاث. قال: إن صاحب المنزل لا يدعون فيه. إيش الفائدة؟ نأثث ثم الاستمتاع هناك. قال الحسن: بئس الرفيقان الدرهم والدينار، لا ينفعانك حين يفارقانك. بئس الرفيقان الدرهم والدينار، لا ينفعانك حين يفارقان حتى يفارقانك، لا ينفعانك حتى يفارقانك. وقيل لبعضهم جمع فلان مالا فقال هل جمع عمرا ينفقه فيه؟ قالوا لا. قال ما جمع شيئا. جمعت مالا ففكر هل جمعت له يا جامع المال أياما تفرقه؟ هل جمعت أياما؟ المال عندك مخزون لوارثه، ما المال مالك إلا حين تنفقه. قال بعض السلف ابن آدم إنما تسكن يوم القيامة فيما بنيت، وتنزل يومئذ على ما نقلت في حياتك من متاعك. من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. قال بعض السلف في القبر، هذا يؤثث للقبر. قال لقمان لابنه يا بني لكل إنسان بيتان، بيت غائب وبيت شاهد، فلا يلهينك بيتك الشاهد الذي فيه عمرك القليل عن بيتك الغائب الذي فيه عمرك الكثير. قال بعض السلف عبارة جميلة، قال اعمل للدنيا على قدر مكثك فيها، واعمل للآخرة على قدر مكثك فيها. اعمل للدنيا على قدر مكثك فيها، واعمل للآخرة على قدر مكثك فيها. قال بعضهم لابن آدم بيتان، بيت على الأرض وبيت في بطن الأرض، فعمد إلى الذي على وجه الأرض فزينه وزخرفه وجعل فيه بابا للشمال وبابا للجنوب، ووضع فيها ما يصلحه لشتائه وصيفه، ثم عمد إلى الذي في بطن الأرض فخربه. فإن قيل له هذا البيت الذي أصلحته كم تقيم فيه؟ قال لا أدري. وإن قيل له هذا الذي خربته كم تقيم فيه؟ قال فيه مقامي. فهل هذا رجل يعقل؟ وكان عثمان بن أبي العاص في المقبرة ومعه رجل من أقارب شاب فيه غفلة، فيه معاصي، فقال اطلع في هذا البيت. فاطلع فيه قال ما ترى؟ واسعا؟ قال ضيقا. النور؟ قال مظلما. الطعام؟ قال ليس فيه طعام ولا شراب. الأهل؟ قال لا زوجة. قال والذي تركته فيه طعام وشراب وزوجة. فهذا والله بيتك الآن، هذا القبر، هذا الذي ستؤول إليه. تبع رجل من المسلمين جنازة أخيه، فلما دلي في قبره قال الرجل ما أرى تبعك من الدنيا إلا ثلاثة أثواب، أما والله لئن لقد تركت بيتي كثير المتاع، أما والله إن أقالني الله حتى أرجع لأقدمنه بين يدي، كل الثياب اللي عندي هذه سأتصدق بها، لأني رأيت هذا الذي ذهب إلى القبر ما أخذ معه إلا ثلاثة أثواب من كل أثوابه، إذن أنا سأقدم كل ثيابي حتى ألقاه هناك. من كان حين تصيب الشمس جبهته أو الغبار يخاف الشين والشعث، يألف الظل كي تبقى بشاشته، فسوف يسكن يوما راغما جدفا في ظل مقبرة غبراء مظلمة، يطيل تحت الثرى في غمها اللبث، تجهزي بجهاز تبلغين به يا نفس قبل الردى لم تخلقي عبثا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شر. جزى الله الشيخ خير الجزاء وجعل ما قدم في موازين حسناته.